الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين وان تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا توصلنا في اللقاء الماضي إلى الحالة المعنوية التي أرادها أبو سفيان من بني عبد الدار الذين كانوا أصحاب الرايات. عنفهم في أول أمره، وبعدما عنفهم استعطفهم، وبعد استعطافه لهم جيشهم وعبأهم معنويا، وذكرنا ما كان من أمر هند بنت عتبة وسائر النساء لما قالت: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير ومق. وما كان هدف هند ومن معها من النسوة إلا رفع الحالة في الاستعداد لملاقاة جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي جانب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كذلك، ما غفل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الأمر المعنوي، إنما عبأ أصحابه ورغبهم في الجنة وحظهم على الانتصار لدين الله تبارك وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان في دولته صلوات الله وسلامه عليه تستخدم كلمة السر في الحروب، لذلك يذكر ابن إسحاق وكذا ابن هشام أن كلمة السر يوم أحد كانت مقولة أو جملة فيها أمت أمت. هذا كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. عارف كلمة السر؟ أحد منكم ذهب الجيش، في الجيش يبقى النبطش اللي واقف في الخدمة على حدود اللواء أو على حدود السرية، واقف خدمة، يقوم اللي طالع من مكان رايح مكان يقول له كلمة السر إيه؟ لو تكلم بالكلمة التي قالوها في الطابور يبقى هو منا ونحن منه، أما لو وقف ولم يستطع الإجابة يبقى غريب، ومن ثم يمسك به ويسلمه إلى أقرب نقطة تفتيش. يبقى في عدو داهم المكان. وطبعا الشيء بالشيء يذكر، كان عندنا واحد من أحبابنا من أصحابنا، يعني رجل نحبه، فكان واقف في الخدمة، وبعدين كلمة السر كانت لوبي، وبعدين مرة رئيس السرية أو قائد السرية بيفتش على الإيه، على الخدمة يعني، قام قال له اثبت محلك، وقف قال له كلمة السر إيه؟ قام قال له لوبي، قال له خضرة ولا ناشفة؟ خضرة ولا ناشفة؟ فنهايته قائد السرية خضرة ولا ناشفة ديت بره الإيه؟ بره كلمة السر. ففي الصباح بقت أعطى صاحبنا جزة. الخلاصة كلمة السر ديت ده كلمة يراد من ورائها الوقوف على أفراد اللواء من غيره، على معرفة القوة الأساسية ممن داهم أرض الإيه؟ المكان من أعدائنا أو من المتربصين بنا. طيب شعار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو كلمة السر يوم أحد أمت أمت، يعني لو إحنا المسلمين ماشي بالليل ومن المعلوم بالليل بتهدأ الإيه؟ الحرب، وبتسكت الحرب إلى أن إيه؟ يطلع الصباح، وهو في الليل لو ماشي كده ممكن يبقى ابو سفيان باعت واحد جاسوس يقوم له كلمه السر ايه؟ ما يتكلمش، يقوم يمسكوه ويسلموه الى ايه؟ الى اقرب واحد تفتيش. المسلم يقول امت امت عدي، يبقى انت ايه؟ انت منا. اذا قول ابن هشام وكان شعار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد امت امت، يعني ايه الشعار؟ يعني كلمه السر. قال ابن اسحاق فاقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل ابو دجانه حتى امعن في الناس. وهذه الجزئيه سندها صحيح. قال ابن هشام حدثني غير واحد من اهل العلم ان الزبير بن العوام لما قال النبي عليه الصلاه والسلام من ياخذ هذا السيف بحقه؟ قال انا يا رسول الله، غير ان النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يعطه للزبير. فقام ابو دجانه، اسمه ايه ابو دجانه عزاز؟ سماك ابن خرشه رضي الله عنه وارضاه. قام ابو دجانه وقال انا اخذ بحقي يا رسول الله، فاعطاه لابي دجانه ولم يعطيه للزبير. في الروايه عندنا قال الزبير وجدت في نفسي، يعني وجدت في نفسه غضب وحزن. قال وجدت في نفسي حين سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه واعطاه ابا دجانه، وقلت في نفسي انا ابن صفيه. صفيه من هي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمته. انا ابن صفيه ومن قريش، وقد قمت اليه فسالته اياه قبله فاعطاه اياه وتركني، والله لانظرن ما يصنع. قال الزبير فاتبعته، فاخرج ابو دجانه عصابه له حمراء فعصب بها راسه، فقالت الانصار اخرج ابو دجانه عصابه الموت، وهكذا كانت تقول له اذا تعصب بها. فخرج وهو يقول انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، الا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا كلمة الكيول اللي هي مؤخرة الايه؟ الصفوف. قال له انا مش ليست عهدتي ان اقف خلف الصفوف، عهدتي اكون في الامام. لكن الرواية في اولها قول ابن هشام حدثني غير واحد من اهل العلم. معلومون ولا مجهولين؟ يبقى تفهم من هذا ان الرواية ايه؟ ضعيفة. قال ابن اسحاق فجعل ابو دجانة لا يلقى احدا الا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا الا ذفف عليه. يعني ذفف عليه؟ يخلص عليه. ان مر المشرك باي جريح المسلمين يقف عليه بالسيف ويخلصه. قال فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه. مين ومين؟ ابو دجانه والمشرك. قال فدعوت الله ان يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك ابا دجانه فاتقاه بدرقته. الدرقه ديت مثل الدرع كده، تاخذ في اليد كده، لكنها من جلد، يعني قطع الجلود فوق بعضها كده. فاتقاه بدرقته. قال فعضت بسيفه. عضت يعني ايه؟ مسكت في السيف بتاع مين؟ بتاع المشرك. وضربه ابو دجانه فقتله، ثم رايته قد حمل السيف على مفرق راس هند بنت عتبه، ثم عدل السيف عنها. قال الزبير فقلت الله ورسوله اعلم. لكن كذلك الرواية غير معلوم راوية، ومن ثم هي فين؟ في الضعيف. قال ابن إسحاق وقال أبو دجانة رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا. التحميش ده لا يحمش. اسمع شوية، انت عارف الكلمة وبتقولها كتير في مواقف كثيرة لكن لا تعرف معناها. ولك فلان ده ايه حمش. يعني ايه حمش؟ يعني بيغضب ويثور، عنده أنفة ونخوة. فكلمة التحميش معناها ايه؟ بتفعل فيه الغيرة على قبيلته وقومه، يعني اللي احنا بنقول فيه السلاح المعنوي، السلاح المعنوي. قال رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف والول، يعني هو الول صرخ في الولول ده رجل ولا امرأة؟ امرأة. فلما حملت عليه السيف والول فإذا هي امرأة، يبقى كانت مين؟ هن على الرواية الماضية. قال أبو دجانة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. دي أخلاق المسلمين. شوف الرواية ضعيفة لكن هذه أخلاق المسلمين، هذه أخلاق المسلمين. المسلم إذا قدر عفا بخلاف غير المسلم. ومن ثم يعني أحد الشعراء لعله الطاهر بن محمد يقول في التفريق بين المسلمين وبين اليهود ملكنا فكان العفو منا سجية، وملكتم فسال بالدم أبطح، حللتم قتل الأسارى، وطالما رجعنا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. المسلم دائما إذا قدر عفا، والمسلم مؤدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب، لا يقتل امرأة ولا يقتل شيخا ولا يقتل عاجزا ولا يقتل صبيا. دي أدب الإسلام، ده ايه؟ بأدب الإسلام. قال وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة ابن عبد شرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. وأرطأة كان أحد شجعان قريش، كان أحد شجعان وأبطال قريش، كل واحد بيقتل قيمته. يعني ايه ما تظن من حمزة الملقب بأسد الله؟ سيقف مع واحد من الرعاع ولا سيختار كفاءته؟ سيختار كفاءته. ذكرنا قبل ذلك في الاصطفاف يوم بدر أبو سفيان، ولما طلع عتبة بن شيبة والوليد قالوا نريد أكفاءنا من أبناء عمومتنا. عايزين كفاءة من إيه؟ من أبناء العمومة، مش عايزين واحد هلس يعني ولا واحد ملوش أصل. لذلك حمزة ما دام حياة مين؟ كفاءته. يسيب الغلبان لواحد بادئ شوية في الحرب. ومن ثم قاتل حتى قتل أرطأة ابن عبد شرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. ما هو اللي يحمل اللواء ده؟ يعني ايه اللواء؟ العلم الكبير. في لواء وفي راية، مع ازاي؟ في لواء وفي راية. اللواء العلم الكبير علم الدولة، والراية علم المحافظة. افهم معايا ترتيب. طيب يبقى يعني اللي بيحمل اللواء ده واحد فتوة. مش احنا قلنا في غزوة مؤتة يحمل الراية مين؟ الاول جعفر زيد زي ابن حارث. فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. بيحملها الأول الشجعان اللي هم في التوب في القمة. طيب ومن ثم كان أحد النفر الذين يحملون اللواء، ثم مر به سباع ابن عبد العزة الغبشاني، وكان يكنى بأبي نيار. اسمعوا هذا شوية. سباع ده ابن عبد العزة الآخر كان مجرم، كان مجرما من مجرمي قريش، وكان أسطورة في الحرب. لما مر سباع بحمزة، فحمزة رضي الله عنه قال له كلمتين كده يعني فيهم شناعة، وما هدف حمزة من كلامه إلا إذلال سباع ابن عبد العز. قال له هلما، تعالى هلما يا ابن مقطعة البذور. قال له انت فرد لي على الضعاف، تعالى هنا. ثم عيره بأمه. مقطعة البذور المرأة التي كانت تختن النساء. يبقى الختان ده يا جماعة عادة، عادة إجرامية ولا كانت موجودة في العرب وجاء الإسلام وهذبها؟ موجودة في العرب وجاء الإسلام فهذبها. جاء الإسلام فقال اخفضي، وفي رواية أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. يبقى كانت موجودة في الإيه؟ في الجاهلية. جاء الإسلام فهذبها. لكن إحنا اللي يمضي يعني خرجت فيها فتاوى كثيرة قالوا بتجريم الختان، وهذا قول يعني فيه يعني انحراف وغلو وترك للطريق الصحيح وهو طريق الوسطية. لا، الختان ده يا جماعة موجود في العرب، ولما جاء الإسلام هذبه. والإسلام ليس بدعا، إنما الإسلام الأنكحة موجودة قبل الإسلام ولا الإسلام أقر منها أنكحة وحظر أنكحة. يبقى عدل وهذب، عدل وهذب. فأمر المعاملات ده كان المعاملات منتشرة في الجاهلية، لكن جاء الإسلام في المعاملات فعدل وهذب. أما أمر العبادات بالتوقيف وأمر الغيب موكول لله تعالى ثم لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم حمزة قال لسباع بن عبد العزة، قال له هلما، تعالى. هلما معناها تعالى وأقبل. هلما إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه اسمها أم أنمار. عارفين أم أنمار ديت؟ كانت بتعذب مين؟ كانت بتكوي مين على ضهره بالحديد؟ خباب بن الأرت. كانت بتجعل الحديد في النار ثم تجعله على ظهر خباب تكوي بالنار لأنه مسلم. وكانت مولاة. نعم؟ لا، ده بئر معونة ده في بعد المدينة، ده بنقول في مكة، لما كانوا في مكة قبل الهجرة. كانت تعذبه، كانت تعذبه بالنار كما كان يعذب بلال وكما كان يعذب عمار. طيب، أم نيار مولاة شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي، اللي هو شريق ابن الأخنس، اللي هو والد الأخنس ابن شريق. والأخنس ابن شريق كافر ابن كافر، لكن مع كونه كان كافرا إلا كأنه كان مشتهرا بالفهم، وكان يعول على من لا يفهم. وفي مرة دار لقاء بين الأخنس بن شريق وبين أبي جهل بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له تعالى كده يعني قل لي بالله، هم كانوا يوحدون الله عند الشدة. قال له قل لي بالله ما تقول في محمد؟ احنا الوقت لوحدينا، سيبك من عيلتك وعيلتي، انت ايه رأيك في محمد؟ قل لي رأيي كده حر، لا تجامل ولا تحابي. فقال ابو جهل والله اني لأعلم انه نبي. قال له اذا فلما تكذبه؟ لما انت عارف انه نبي بتكذبه ليه؟ فقام قال له الجملتين احنا قلنا زمان، قال لما يبقى السقاية والسدانة في بني هاشم والنبوة فأي شيء يبقى لقريش؟ هم خدوا كل حاجة. ومن ثم كان كفر أبي جهل كفر عناد وحسد، كفر عناد وحسد. فالخلاصة أم نيار مولاة شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي، وكانت ختانة بمكة، فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. افهم معاه، يبقى حمزة قتل مين ومين؟ قتل الأولاني مين؟ الأولاني أرطاش كده، وبعدها قتل مين؟ كان بينتقي الجلاهمة، كان بينتقي كبار الشأن في قريش، كان بينتقي الأسود، ما هو كان صائد أسود أصلا، كان صائد أسود في البرية، فهو كان معتبر أحد صحراء وبيصطاد فيها الأسود، اصطاد أرطأة وبعدها جاب مين؟ سباع. طيب يقوم الأمر ده يحمل، تقوم هند بنت عتبة تقول لك ده قتل أبويا وعمي، قتل أبويا وعمي، وبعدين أم نيار دي تقول ده قتل ابني، فأصبحت الإيه الأمور تبقى واضحة المعالم كده. كل امرأة من دولي بدأت تكري، بقى تكري، عارف الكراء اللي هو إيه؟ الكراء اللي هو جعل المال أو جعل الأشياء المعنوية مثل العتق تجعله كثمن في من يقتل حمزة. طيب قال وحشي غلام جبير بن مطعم، كان مملوكا لمين؟ لجبير. قال والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه. يهد معناها إيه؟ بيستأصل، بيخلص، اللي بيهد الحيط ده بيوقعه كله ولا بيجيب نصه؟ بيجيب من تحت. قال إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئا، مش في واحد في أرض الغزو قادر عليه، مثل الجمل الأورق. الجمل الأورق اللي هو الأسود، الجمل الأسود ده أقوى الجمال. إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العزة. يبقى مين كان رايح له؟ لا، اللي كان رايح له وحش، كان متسلط عليه، كان مدفوع له باتفاق، كان مدفوع له. جبير بن مطعم قال له هعتقك ان جبت لي حق ايه؟ حق اقاربي. طيب وهند قالت له اللي انت عايز هعمله لك. فهو داخل اتفاق واحد في اتنين، هند هتشعشعه وجبير هيعتقه. طيب قال فسبقني إليه سباع بن عبد العزة، فقال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه. يعني إيه الكلمة دي؟ كأنما أخطأ رأسه، كأن السيف طلع على الفاضي، ضربة قوية سريعة كأنها طلعت على الفاضي، كأنما أخطأت رأسه، والأصل رأسه راحت فين؟ طارت. يبقى كأنما أخطأت رأسه معناه كأن السيف مشي ومش شاف الرأس. قال وهززت حربتي، وكان راميا، وكان لو شفت شفت وحش ده تخاف من وحش، اسم على مسمى، كان طوالا وكان أسود البشرة جدا وضخما، يعني اللي يشوفه خلاص وحش. قال فهززت حربتي، ثم إذا رضيت منها، رضي منها إيه؟ تمكن يعني واطمأن، حتى إذا رضيت منها دفعتها علي فوقعت في سنته. السنة ديت جسم ايدك كده، على حط ايدك على السرة كده، الشيب بتاع السرة ده، ده اسم السنة بالثاء، ده اللي احنا بنسميها في اللغة المصرية ايه؟ اشوف بصوت صوتك الراجل قال قال اهو، مش ما تعيدهاش تاني، ما تعيدهاش تاني. هو قال لك اهو الايه اللي هي تحت السره دي، المكان ده اللي فوق السره اسمه كرش، مش كده؟ اللي تحت السره بقى هو المكان ده اسمه السن. قال فنزلت من بين رجليه، يعني معناها ايه؟ دخلت وتمكنت ونزلت من الحوض داخل بين الرجلين. قال حتى إذا خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي. أي حمل ده؟ أي تحمل؟ الحربة ديت قسمته نصين ومع هذا يمشي تجاه مين؟ راح يخلص. قال فغلب فوقع، لم يقوى على المشي، مات يعني خلاص. وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي، خلاها كده، ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. يبقى هو كان داخل يحارب ولا داخل في مهمة انتحارية؟ مهمة انتحارية واحدة بس، هو رايح في مهمة واحدة فقط. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن الفضل بن العباس ابن ربيعة ابن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار أخو بني نوفل ابن عبد مناف في زمان معاوية ابن أبي سفيان، فأدربنا مع الناس. خلينا نتكلم كده في جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري. أنا عايز واحد كده عنده همة كده وحماس يكتب له الشخصية ويعمل لي فيها بحث. مين؟ عبد السلام أبو غانم. هو فين؟ عبد السلام أبو غانم. ما هو دايما لما تكلف المجموع واحد يعمل كده يبقى بيعمي نفسه عنك، فهاته هو. عبد السلام يكتب لي عمرو جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري. اكتبه عندك يا عم الشيخ عبد السلام وتعمل لي فيه بحث. طيب الثاني عبيد الله بن عدي بن الخيار. عايز كده واحد كده همين. مين؟ لا انا عايز واحد همين كده ابو امام. الشيخ سعيد. يا شيخ سعيد عبيد الله بن عدي بن الخيار تكتب لي فيه بحث يعني حسب ما يتيسر لك. عايز اعرفه كده هو مهاجري ولا انصاري، عايز اعرفه قرشي ولا من ايه، من احلاف قريش، عايز اعرفه من ايه. طيب قال جعفر بن عمرو: خرجت انا وعبد الله في زمان معاويه. معاويه بن سفيان ملك من ملوك الاسلام. محمد ابو تاج فين؟ محمد ابو تاج اكتب لي في معاويه يا شيخ محمد. طبعا بحث محمد حبه وسيع لان محمد بيحضر معانا باستمرار، اما عم عبد السلام بيغيب سنه ويجي اسبوع. قال: في زمان معاويه ابن ابي سفيان فاضربنا. يعني ايه اضربنا؟ اخذنا ضربه من الدروب. الضرب ده ايه؟ طريق. قال: فاضربنا مع الناس، فلما قفلنا مررنا بحمص. يبقى حمص دي فين؟ في الشام. مين يكتب لي كده يعني قيمه بس صفحه واحده في حمص؟ متى فتحت ومن تولاها من اهل الاسلام ومن دفن فيها من الصحابه الكرام؟ مين يكتب لي في حمص؟ محمود. محمود على فكره لما تعرف حمص يعني وتعرف مين دفن فيها ستأتيك الراحة. دفن فيها من أبطال الإسلام كثر وعلى رأسهم خالد بن الوليد. على رأسهم خالد بن الوليد. ونزار قباني في شعره بيقول: وقبر خالد في حمص نلامسه، يرتز القبر من زواره غضبا، فيا رب حي رخام القبر مسكنه، ويا رب ميت على أقدامه انتصب. ألا يا ابن الوليد سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة. دي من غير قباني، هو شفت في له في المجون دواوين وله في هذا القبيل دواب. فشوف صدر خالد قال لك كل سيوف العرب خشب بعد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لذلك محمود يكتب لنا في حمص. قال: فقفلنا ومررنا بحمص، وكان وحشي مولى جبير بن مطعم قد سكنها وأقام بها. فلما قدمنا قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في أن نأتي وحشيا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ شوف كانوا بتندروا بالحكايات دي. ما هو حمزة بطل، كيف قتل حمزة؟ يبقى يعني يحتاج الى سؤال ام لا؟ يحتاج. ما هو يعني على قدر اهل ايه؟ على قدر الهمه، على قدر اهل العزم تاتي العزائم، مش كده؟ طيب ومن ثم ده حمزه ده كان من اهل الشأن والفضل، ومن ثم ايوه نسال كيف قتل. قال قلت له إن شئت. فخرجنا نسأل عنه بحمص. يسألوا عن مين؟ عن وحش. فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنكما ستجدانه بفناء داره. هي فناء ولا فناء؟ الصح فناء بكسر الفاء، لأن الفناء معناها إيه؟ الزوال. الفناء معناها الزوال. ستجدانه بفناء داره وهو رجل قد غلبت عليه الخمرة. دي الرواية التي معنا: قد غلبت عليه الخمرة، فإن تجداه صاحيا تجد رجلا عربيا عنده بعض أو عنده بعض ما تريدان، وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه عنه، وإن تجداه وبه بعض ما يكون به فانصرفا عنه ودعاه. يبقى هو دلهم بتحذير ولا دلالة عامة؟ قالهم يعني اللي بتقول صاحي يبقى حظكم، كل اللي عايزينه من علوم هتلاقوها عنده، من ضيافة هتلاقوها عنده، أما اللي لقيتوه راسه بتلعب ابعدوا عنه. ليه؟ ممكن يخلص عليك انت. هو قال: فخرجنا نمشي حتى جئناه، فإذا هو بفناء داره على طنفسة الله. ايه الطنفسة دي؟ سجادة. طنفسة ايه؟ سجادة كده وعليها قاعدة حلوة كده. قال: فإذا هو شيخ كبير مثل البغاث. البغاث ده طير أسود مش فيه ولا مكان ولا ريشة بيضة، طير أسود يقال له البغاث. قال: فإذا هو شيخ كبير مثل البغاث. ومن ثم الشاعر بيقول: البغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الباز مقلاة النزور. يعني هو عايز يميز لنا أم الباز يعني ليست كثيرة في إيه؟ في الطيور. الباز عارفينه؟ الصقر يعني. طيب قال: فإذا هو صاح لا بأس به. يعني صاحي فايق، فايق. وكلمة صاح دي يستخدمها كل بلد يعني حسب العرف الساري عنده. الصاحي في دول الخليج معناها العاقل. الصاحي معناها ايه؟ العاقل. عندنا في بلد الصاحي اللي هو ضم النوم اللي هو اليقظ يعني، والمؤدى واحد. طيب فإذا هو صاح لا بأس به. قال: فلما انتهينا إليه سلمنا عليه، فرفع رأسه إلى عبيد الله بن علي، فقال له ابن العلي بن الخيار: أنت؟ قال: نعم. قال: أما والله ما رأيت منذ ناولت. شوف بقول له يعني أنت ابن الخيار. قال له أنا ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية. الله، يعني يعني يعني وحشي عرف مين؟ عرف عبيد الله ابن الخيار. طب هو ما شافوش اصلا. ده هنا بيقول له: انا عرفتك منذ ناولتك امك السعدي. يعني امه من بني سعد، مع ذلك كان هو كان صغير وكان يعني على الارض وبناولها وهي على الجمل، فشاف رجليه، شاف جزء كده من رجليه. فلما مر به رأى في رجليه عرف ان هو مين. يعني لم يره في حياته، ما شافش منه غير ايه؟ غير رجليه. وبعد العمر ده كله من رجليه عرفه. هذا يدلك على ان وحشيا كان عنده علم الايه؟ القيافة مش الهيافة. اليوم عندنا احنا بيمدي مهنة اسمها الهيافة، مهنة واسعة جدا جدا جدا، تجدها في كل طبقة، في كل طبقة الهياف كتير. لكن القيافة ديت اللي هو يقف الأثر. انت مش عارف قصة أسامة بن زيد مع أبيه؟ كان زيد ابن حارثة مثل الليل بهيم، ولا مثل النهار؟ مثل النهار المضيء. وكان أسامة مثل الليل البهيم. زيد كان أبيض شديد البياض، وأسامة كان أسودا شديد السواد. والرجل وابنه نايمين جنب بعضيهم ومتغطيين بعباية، ولم تظهر منهما إلا أقدامهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فمر بهما قافي، قام قال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهوحشي لم يرى من عبيد الله بن عدي بن الخيار غير رجليه هو طفل بيرضع. قام قال له قال والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك بعرضتك، شدها كده يعني، تمام كده، فلمعت لي قدماك حين رفعتك إلي، فوالله ما هو إلا أن وقفت علي فعرفتهما. عرفوا منين؟ عرفوا من رجليه، عرفوا من رجليه. يبقى كان ايه؟ كان لا مش علامة، علامة يا باشمهندس، العلامة ديت لما يبقى طفل بيرضع وكبر واصبح رجل، العلامة تروح فين؟ العلامة كانت، لكن لا هو كان قافل، كان ايه؟ كان يشتغل بالقيافة. وهم العبيد في القديم كان فيهم اصحاب علوم، انت لو لو لو نظرت في العلوم الشرعية تجد أكثر من حملها إلينا كلهم كانوا أصلا أبناء إماء، مش كانوا موالي؟ موالي، الغالبية العظمى موالي، ومن ثم حفظ الدين بهؤلاء، التراث الإسلامي الضخم الضخم ده كله أغلبه موالي، فما ترتيب. ومن ثم قال فوالله ما هو إلا أن وقفت علي فعرفتهما. قال فجلسنا إليه فقلنا له جئناك لتحدثنا عن قتلك حمزة كيف قتلته، فقال أما إني سأحدثكما كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني عن ذلك. يبقى مين سأل وحشي قبل الصحابة دولي؟ ها؟ نبي صلى الله عليه وسلم. قالوا انت هقول لكم بقى، النبي سالني، النبي سالني انا هقول لكم بقى. قال كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمه بن علي قد اصيب يوم بدر، فلما سارت قريش الى احد قال لي جبير ان قتلت حمزه عم محمد بعمي فانت عتيق. يبقى لي اول ايه؟ اول جايزه. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني إذا تقدمني إليه سباع ابن عبد العزة. فلما رآه حمزة قال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البزوق. قال فضربه ضربة كأنما أخطا رأسه. قال وهززت حربتي حتى إذا رأيت منها دفعتها عليه فوقعت في سنته حتى خرجت من بين رجليه وذهب لي ينوء نحوي. ينوء يعني ايه؟ ينهض يمشي في اتجاهه كده. فغلب وتركته واياه حتى مات، ثم اتيته فاخذت حربتي ثم رجعت الى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجه، وانما قتلته لاعتق، فلما قدمت مكه اعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. يبقى أسلم إلى يعني وحشي إلى فتح مكة كان إيه؟ كان على دين قريش. لقد فتح مكة كان على دين قريش. طيب قال لما فتحت مكة قال هربت إلى الطائف. يبقى هو خاف من مين؟ خاف من السلام. قال فمكثت بها، فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليسلموا تعيت علي المذاهب. يعني إيه تعيت علي المذاهب؟ ضاقت السبل، وتعجلت عليها الأحوال. خلاص هروح فين؟ ما مكة أصبحت دار إسلام والطائف بوفودها أصبحت دار إسلام، أنا هروح فين؟ خلاص الدنيا ضغط في وجهي. قال فلما تعايت علي المذاهب قلت ألحق بالشام أو اليمن، وس ببعض البلاد أروح في أثاث الجوامشي. فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال لي رجل ويحك إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادة الحق. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه. يعني فجأة يجيني إيه واقف كده هو أتشهد بشهادة الحق، يعني يجيني واقف عشان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال فلما رأني قال وحشي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أقعد فحدثني كيف قتلت حمزة رضي الله عن حمزة. قال فحدثته كما حدثتكما، فلما فرغت من حديثي قال ويحك غيب عني وجهك. ويحك خلاف كلمة ويلك، حتى لا يحملها الناس محمل ايه يعني ايه السوء، لا ده ويح دي كلمة فيها مدح تمام، لكن ويلك فيها توعد. قال ويحك غيب عني وجهك فلا أرينك. قال فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التنكب معناها إيه؟ إن كان ماشي كده يمشي كده، يمشي خلفه مش يمشي أمامه، يا إما يخالف الطريق بتاعه. ليه؟ حتى لا يذكره إيه؟ بحمزة. قال أتنكب رسول الله حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله تعالى. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة. فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائما في يده السيف وما أعرفه، وأنا مش عارفه، فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار. إنه جايزة اللي يقول لي من هو، إنه جايزة اللي يقول لي من هو الوقت هو. قال وتهيأ له رجل من الأنصار، ها من الأنصار، ها اللي حيقول إنه جايزة، جايزة اهي اهي دي الجايزة بتاعته، ها لا انتو خيام، عبد الله ابن زيد ابن عاصم اللي أمه السيدة الجليلة الفاضلة أم عمارة نسيبة بنت كعب المازني. مش احنا قلنا كده قبل كده؟ مش قلنا ان هو مسيلمة ضربه واجهز عليه عبد الله ابن ايه ابن زيد، يعني اخذا بثأر اخيه، وكان مسيلمة قد قتل اخاه. افهم على ترتيب. قال حق يعني وحشي فتهيأت له وتهيأ له رجل من الانصار من الناحية الاخرى. يبقى هم حطوه فين؟ في الرصد، دخل في الرصد بين الايه؟ واحد وجه واحد ايه؟ واحد خلف. قال كلانا يريده، فهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه، وشد عليه الانصاري فضربه بالسيف، فربك اعلم اينا قتله، فإذا كنت قتلت فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلت شر الناس. يبقى واحدة في إيه؟ واحدة في واحدة.